إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء، وأن يرفع عنا الغلاء، وأن يرفع عنا عضال الداء بمنه وكرمه، اللهم آمين. خطبتي مع حضراتكم في هذا اليوم بعنوان منافع الحج. لم نحج، ولكن عزاؤنا أن الأجر موصول، فإن المعذور مأجور. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بمنه وفضله وكرمه، اللهم آمين. وإن كنا منعنا عن العمل فلم نمنع عن التفكر في فضائل العمل. فالحج أيها الأحبة الكرام سمى الله تبارك وتعالى في القرآن سورة باسمه، سورة الحج. والحج ركن من أركان هذا الدين، وحينما أقول لك ركن من أركان الدين لابد وأن تنظر إليه نظرة تعظيم، إذ لا يتم البناء إلا بأركانه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فلا بد وأن نعلم عظمة هذا النسك. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآيات وهذه الأحاديث تشعرك بعظمة هذا النسك، ليس أمرا فرعيا ولا أمرا جانبيا ولا أمرا عفويا في دينك وشريعتك أمر الحج، ولكن الحج عظيم في هذا الدين. بل أقول لك أخي الكريم أن الحج هو سر بقاء هذا الدين إلى يوم القيامة. تعرف زمان حينما بعث الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض ومات آدم، ظل الناس على التوحيد 1000 سنة. بعد موت سيدنا آدم ظل الناس على التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية 1000 سنة، وبعدين ظهر الشرك. جاء سيدنا نوح عليه السلام ودعا قومه، مات نوح، وبعدين استمر التوحيد في الأرض، وبعدين ظهر الشرك، وهكذا. بطول الزمن وابتعاد الناس عن منبع التوحيد الصافي بيبدأ يظهر لها الشرك إلا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحج يحافظ على عقيدة التوحيد. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في آيات سورة الحج قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. ومن أعظم المنافع منافع الدين، فقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس مع المنافع إلى قسمين في سورة البقرة. بيقول إيه ربك سبحانه وتعالى؟ قال جل جلاله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تمام، واستغفروا الله. كان العرب زمان يعود يقول: أبويا وأبوك وجدي وجدك وإحنا وإنتوا وقبلتنا وقبلتكم، وإحنا نمشي من الحتة دي لأن إحنا ناس عظماء، وهم يقول لا إحنا نمشي من السكة التانية عشان مش عايزين نمشي معاكم. فالإسلام جه لغى العصبية دي كلها، قال لهم اهدوا شوي، ثم أفيضوا من حيث أفاض، امشوا مع بعض، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. شوفوا ذكر آباءكم وأجدادكم وقبائلكم مسيطرة عليكم إزاي، انسوا بقى الموضوع ده هو. وحاولوا أن انتوا وانتوا جايين كده من عرفة ونزلين رحيل مزدلفة وانتوا قاعدين في ميناء بترموا الجمرات، خلوا ذكر ربنا سبحانه وتعالى على ألسنتكم أشد ذكرا من ذكركم لأسمائكم التي تحتوي على أحسابكم وأنسابكم. ثم قسم الله الناس فقال سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا الصنف رأيته بعيني في مكة، أنه لا يريد منفعة من الحج إلا الدنيا، يسكن له زبون، يبيع وجبتين، يبيع له إزازتين ريحة، يبيع جلبيتين وسجتين، يوصل له زبونين لمنى ولا المزدلفة ولا مش عارف إيه، دنيا. حتى أني ركبت يوما مع سائق أظن أن عمره يتخطى 70 سنة، لحيته بيضة كده ما شاء الله، ولبس بقى الغطرة كده، وقلت ده أنا إيه اللي أنا قاعد إيه ده إيه اللي أنا قاعد معاه في العربية ده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم نظر إلي قال لي: عايز تروح فين؟ قلت له: ودينا العزيزية. قال ليش؟ قلت له: ما فيش، انا قاعد في العزيه على ما يجي يوم الترويه بقى نروح عرفه وكده. وقال لي: الترويه وعرفه؟ قال لي: يا ابني انت صغير، ومقارنه يعني بالسن اللي بينه وبينه بقول لي انت صغير، عرف ايه ومين ايه وحج ايه، انت منين؟ قلت له: من مصر. قال لي: الله يبارك فيك ويجزيك خير يا رب. قلت له: حج ما شاء الله عليك، انت من سكان مكه، حجيت كم مره؟ قال لي: ادعيلي ادعي لي ربنا يرزقني الحج. يا عم ده انت موديني المناسك، يابا ده انت اللي هتوصلني للمناسك، ادعي لك. هو مركز على ان انت ايه، زبون، ضاع عمره بين توصيل الزباين، عرف عرف، مزدلف مزدلف، منى منى، وريالات وبس. طب عمرك اللي بيروح منك مش في دماغه. أذكر أنني كنت مرة مع سائق وكنا رايحين بري، والله وصلنا إلى الميقات ما نزل وما أحرم. يا عم اقلع هدومك والبس ملابس الإحرام وانت كده كده ماشي معانا. نظر إلي قال لي: ماليش فيه، انتوا كده بالنسبة لي نقلة، أخلصكوا وارجع. متخيل؟ قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فلوس يا رب، مصالح يا رب، عز دنياوي يا رب، لكن الدين لا أنا ماليش فيه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، تلاقيه مشرف، مشرف رحلة وجايب الناس وسكنهم في الحرم ما أحرم معهم، ويسكن الناس وينزل يقعد في الريسبشن يولع السجارة. ايه وربي بقول لك شفتها بعنادي شغلتي ها؟ وبعدين الحجاج ينزلوا من فوق ولا ايوه حاجة حرم كده شمال في يمين. القرآن يخاطبنا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ملوش نصيب في الآخرة ولا في عمل الآخرة ولا في ثواب الآخرة، هو كل اللي يعنيه أمر الايه؟ أمر الدنيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الصنف الثاني بقى قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجهتهم الآخرة، قبلتهم الآخرة، لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى، هم الذين انتفعوا حقيقة بالحج. سيبك بقى من الصنف الأول ده، سيبك منهم، كل واحد بيدور على اللي يناسب عقله وفكره ونيته. كما قال النبي: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. إنما الصنف الثاني ده هو الذي تكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج حينما قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمنافع الحج الدينية هي التي تستفيد منها في الدنيا والآخرة، إنها منافع الحج الدنيوية ممكن تحصلها وانت قاعد في بيتكم، اعمل أي مشروع أي مصلحة هتكسب وهتبقى زي الفل. إنما احنا بنروح ليه؟ لهذه المنافع الدينية التي على رأسها حماية جناب التوحيد من الزوال. من أعظم منافع الحج حماية جناب التوحيد من الإيه؟ من الزوال والنسيان. تخيل معي لما كل سنة ربنا سبحانه وتعالى يفكرك في الحج بقضية التوحيد، قضية التوحيد التي خلق الله السماوات من أجلها، وخلق الأرض من أجلها، وخلق الملائكة من أجلها، وخلق الجنة من أجلها، وخلق النار من أجلها، وأرسل الرسل من أجلها، وأنزل الكتب من أجلها، والقيامة تقوم ليحاسب الله الناس عليها. قضية التوحيد أنك توحد ربك سبحانه وتعالى حق التوحيد، أن تصرف له العبادة والطاعة دون غيره، وألا يكون في قلبك سواه سبحانه جل جلاله. ولذلك يأتي الحج ليرفع لواء التوحيد. في سنن ابن ماجه إن الواحد لما بيجي يهل بالحج بيقول إيه؟ بيقول لبيك اللهم حجا، بس لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. الرياء والسمعة يجرح التوحيد. ولذلك في أول لحظات حجك تعلي من شأن قضية التوحيد، بتقول له: يا رب أنا قلبي ما فيش فيه غيرك، لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. يعني إيه؟ يعني وجهتي أنت يا رب، أنا لا أريد إلا أنت، أنا لا أرجو إلا أنت، ناس كلها ورايا، أنت يا رب أنا جاي لك أنت يا رب. وإذا ما تلبس الإنسان أول ما يتلبس بأعمال الحج والعمرة يخلع الدنيا، جايب قميص، جايب بنطلون، جايب بدلة، جايب مش عارف بإيه، ربنا يقول له: بس الدنيا اللي انت جاي بيها دي ما تلزمناش هنا، بس أنا يا رب لا اقلع. وبعدين البس إزار ورداء، عارف ده معنى إيه؟ انك بتخلع الدنيا برضو منين؟ ها، من قلبك. بتنسى ان انت فلان بيه وفلان باشا وابن فلان وابن علان. ها، اقلع اقلع اقلع الهم اللي انت لابسه ده، والبس الازار والرداء وطلق الدنيا من قلبك وبس. لا، وبديك اشاره ان الدنيا اللي انت بتجري وراها دي ولا لها لازمه، وان اقل القليل منها يكفيك. شوف، انت قلعت الجزمه وقلعت الشراب والبنطلون والقميص والبدله ولبس الداخليه والطاقيه كل ده، ولبست ازار ورداء، اقل القليل من متاع الدنيا يكفيك. مش محتاجه يعني ان انت تقعد شاغل بالك باللي بره واللي جوه مش مستهله. اقل القليل من الدنيا يكفيك. ابن ادم يقول: مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. قيل لامام احمد ابن حنبل رحمه الله ورضي عنه: افلا نشتري لك ثوبا؟ افلا نشتري لك نعلا؟ قال له: يا بني، انما هو طعام دون طعام، وثياب دون ثياب، وايام قلائل، وبعدها نلقى الله. منافع الآخرة وإقامة التوحيد بالتلبية. أسألكم بالله، هل تفكرتم في معنى لبيك اللهم لبيك؟ إقامة التوحيد بكلمة لبيك اللهم لبيك، بتقول له: يا رب أنا عبد، أنا عبد وانت رب، أنا أجيبك وأطيعك طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة، وأعود إليك من قريب طائعا مختارا محبا. فتقوم تفتكر بقى هذا الاعتراف بينك وبين ربنا مع صلاة الفجر: لبيك اللهم لبيك. مع بقية الصلوات: لبيك اللهم لبيك. مع الحجاب: لبيك اللهم لبيك. مع الزكاة: لبيك اللهم لبيك. مع صلة الرحم: لبيك اللهم لبيك. مع قراءة القرآن: لبيك اللهم لبيك. وهكذا فتصير التلبية والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى عنوان عبوديتك لله عز وجل. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم. فتأتي التلبية تبين حقيقة هذه الاستجابة. ولن أطيل النفس في الوقوف مع معاني هذه الأعمال المباركة في الحج، ولكن سألفت النظر إلى أنك حينما تطوف، حينما تسعى، حينما تقف بعرفة، حينما ترمي الجمار، فأنت تترجم عبوديتك وطاعتك لله تبارك وتعالى. جماعة العلمانيين النهاردة بقول لك: شفتوا ازاي الإسلام دي حارب الجاهلية واللات والعزة والأصنام، وقضى على الأصنام وجلنا بوثنية جديدة عبادة محورها الطواف حول الأحجار. هؤلاء الأغبياء لم يعطوا أنفسهم لحظة للتفكر. أنا أختم خطبتي حتى لا أطيل بموقف رأيته وسألت فيه بعض الناس. في الناس اللي بتقدموا لكليات الشرطة وكليات الحربية وكليات العسكرية، يبقى عندهم حاجة اسمها قفزة الثقة. الناس بقى اللي دخلوا قفزة ليها الثقة، يعني أنا ما أقدرش أنط من هنا أخاف، لكن هو بيطلع عليها على برج عالي جدا ويقف ويستنى الأمر، اقفز بيقفز. هنا الثقة، الثقة، كلمة الثقة تعود على مين؟ على اللي بيأمر ولا اللي بينط؟ اللي بينط لا لا، ولكن قفزة الثقة في أمر الآمر. الثقة في أمر مين؟ اللي قال لك اقفز، فأنت رحت نازل لأنك تعلم أنه قائدك يأمرك أمرا لا يضرك، فبيقوم يطيع الأمر وياه وينزل. فهي إثبات ثقتك في قائدك، دليل ثقتك في أمره. وسرعة استجابتك له، فيبقى اسمها قفزة ايه؟ ثقة. كذلك احنا والله المثل الأعلى، بس بنقرب المعاني بس كده، أنت تعلم أن الله إلهك وأنك عبده، وهو سبحانه وتعالى يأمرك، فإذا جاءك الأمر من الله نفذت. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قبل الحجر الأسود، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إحنا بنعبد ربنا عند الكعبة، بنعبد ربنا عند عرفة، بنعبد ربنا عند الجمرات، بنعبد ربنا عند الطواف، بنعبد ربنا عند الصفا والمروة، ليش دعوة بالحجارة خالص خالص. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أنا عندي ثقة في الله ورسوله، أنا أطيع الله ورسوله. ولذلك حتى في آيات سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، دي علاقتنا بربنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الوجوه متجهة لفين؟ للمسجد الحرام. والقلوب متجهة لفين؟ لله وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمنافع الحج كثيرة جدا، أعظمها وأعلاها إقامة التوحيد والشريعة، وبث هذه الرسالة السنوية بأننا أصحاب عقيدة ناصعة البياض لا يشوبها أي شائبة. ولذلك ينبغي أن نهتم أيها الأحبة الكرام بتأصيل هذه المعاني في نفوس أبنائنا وفي نفوس أحبابنا، حتى لا يضيع هذا الدين من بين أيدينا دون أن نشعر ودون أن ندري. فمن أعظم منافع الحج إقامة التوحيد، ثم تعليم العلم للناس. كان النبي يخرج في موسم الحج فيلتقي بالناس في منى قبل الهجرة، كان يروح منى ويلاقي تجمعات الناس فيقعد معهم، يقعد معهم يكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ويعلمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى من الوحي. وكان يقول لهم كده، يقول لهم من يحميني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يعرض نفسه على القبائل. ونحن أيضا في هذه الأيام حملات التوعية والتعليم والإرشاد والتوجيه، أسأل الله أن يجزي إخواننا الدعاء إليه سبحانه وتعالى خير الجزاء، فقولوا آمين. يعلمون الناس من أقاصي الأرض، ناس جاية من أوروبا وناس جاية من أفريقيا وناس جاية، علم محدود جدا، فيبدأ يعلمه. ومما أدهشني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تلكم المقرأة الصغيرة العظيمة التي يجلس فيها الناس لا ليتعلموا كثير، ولكن ليتعلموا فاتحة الكتاب. أنت متخيل بيتعلموا يا جماعة فاتحة الكتاب بس، لأنهم عجم والصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، فهم مقعدين المشايخ اللي جاي يقعد يتعلم الايه؟ يتعلم الفاتحة. فلقاء الناس في هذه المواسم مصدر من مصادر النور والتعليم لجميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ثم أختم أيها الأحبة الكرام بمنفعة أخرى من منافع الحج، وهي إزالة العصبية الجاهلية من بين المسلمين. عصبية الجاهلية، لما بتخش على الفيسبوك بتحس ان احنا كلنا بنكره بعض، المصري بيكره الجزائري والجزائري بيحبش المغربي والمغربي بيحبش التونسي والتونسي بيحبش الليبي، ها تحس احنا على الفيسبوك بناكل في بعض، محدش بيطيق التاني، كله بيرد على بعضه، كله بيعلق على بعضه، كله بيلقح على بعضه. لكن لما بتروح بقى الحرم، ايه والله، والوجوه بتتلاقى، حاجة تانية خالص، مصافحات، عناق، إكرام، محبة. الله، مش انتوا اللي يا عم احنا هنا في الحرم، فالحج يزيل الضغائن من بين الناس، كما قال النبي: أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من إيها، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المنافع التي أختم بها أيضا أنه لا حرج أن تبيع وأن تشتري، بس ما تبقى زي صاحبنا الايه الاولاني اللي كل همك الدنيا، ولكن لا بأس ان تنتفع وقلبك متوجه الى الله، فمكسب الدنيا وعطاء الدنيا لا يتعارض ابدا مع وجهة العبد لله عز وجل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجاهدون في سبيل الله ويأخذون من الغنائم. تجمعها ازاي دي؟ تجمعها ازاي؟ اصل في ناس متخيلة ان بتاع ربنا ده شغال بالطاقة الشمسية، في ناس متخيلة كده، اقسم بالله ده واحد بيكلف ايه ده بتاخد فلوس، يعني شغالين بالطاقة الشمسية، يعني هاخد عيال الصبح اعطوهم على السطح يشحنوا ونزلهم بقى يكملوا بقية اليوم، ما هي الدنيا لازمة لكل الناس عم طارق، لازمة لكل البشر، مفيش إنسان بيعيش من غير دنيا. وذلك كان الصحابة يجاهدوا في سبيل الله ولما يرجع ياخدوا من إليها من الغنائم. طب ده يحبط أجرهم؟ لا، ما يحبطش أجرهم. ليه؟ لأن قلوبهم مش مركزة على ده، هم المركزة على إيه؟ على اللي فوق سبحانه جل جلال. فبالتالي لا حرج أن تبتغي من فضل الله عز وجل، ولكن لا تعلق قلبك بعطاء الدنيا. الدنيا آتية آتية، اوعى تذل نفسك عشانها، اوعى تذل نفسك عشانها، اوعى تتخلى عن مبادئك وقيمك من اجلها، اوعى تزحلق، خليك ثابت كده والدنيا هتجيلك، ولما تجيلك وانت عزيز احسن ما تجيلك وانت ايه، وانت بتذل نفسك عشانها بالحرام والتملق والرشوة وشهادة الزور وأكل ميراث إخواتك والافتراء على الغلابة والمساكين، أتعمل بها يا مسكين؟ فلابد وأن تعلم أيضا أن من منافع الحج الانتفاع بأمر الدنيا، ولكن بشرط أن يكون قلبك متعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لست مركزا تركيزا كبيرا على هذه الدنيا، إن جاءت فرحت وإن ذهبت حزنت. قيل لأحد السلف: أيكون الرجل عنده 1000 دينار ويسمى زاهدا؟ الدينار 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع ذهب، تمام؟ فبيقول له واحد معاه 1000 دينار أيكون زاهدا؟ فقال نعم. أيوة يبقى زاهد. إزاي زاهد؟ قال: إذا زادت لم يفرح، وإذا قلت لم يحزن. راحت زي ايه؟ زي جات، لأن مش دي وجهته، إنما وجهته الله سبحانه جل جلاله. منافع الحج كثيرة كثيرة كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، فقولوا آمين. أنصح نفسي وإخواني وأنا على منبر الجمعة أن تعدوا العدة لتلبية نداء الحج إن يسر الله لكم. اجعلوا الحج مشروع قومي، أو مشروع بلاش قومي، مشروع شخصي لحياتك، لأنه سينفعك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. اجعل العمرة مشروع، جهز له جمعيات وحوش له واصدق في نيتك حتى يصطفيك الله سبحانه وتعالى. فوالله ما أغلق الحرم